يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان اللحظة الفارقة. واللحظة هي طائفة قصيرة من الزمن، قد تكون كلمح البصر وقد تزيد قليلا. ولأن الإنسان لا يمتلك إلا اللحظة التي يعيش فيها، فإن أيام الإنسان ثلاثة: يوم مضى، ويوم يأتي، واليوم الذي يعيش فيه. فأما اليوم الذي مضى فلا يملكه، وأما اليوم الذي يأتي فلا يملكه أيضا، لأنه قد يكون من جملة الأموال. وأما اليوم الذي يعيشه فهو لا يملك منه إلا اللحظة التي يتنفس فيها، لأنه قد يموت بعد دقيقة أو بعد دقيقتين. إذن فحياة المرء هي اللحظة التي يعيش فيها. كما نقول مثلا: ما مدة استمتاعك بالطعام؟ قد يعني يشتهي المرء نوعا معينا من الأكل وله ثمن يعني غالي. هنفترض رجل يريد أن يأكل أكلة ب100 يورو مثلا، فبدأ يدخر يورو مع يورو مع يورو حتى جمع المال، ثم دخل إلى المطعم وجلس يأكل. ال100 يورو لو أنا ترجمتها إلى ساعات عمل، ربما يكون هذا الرجل قد أنفق يوما أو يومين أو ثلاث بما يساوي 100 يورو على حسب ساعات العمل. ثم جلس يأكل الطعام الذي يشتهيه. مدة استمتاعه بالطعام هي مدة بقاء اللقمة في فمه فقط، يعني 30 ثانية مثلا، لأن الإنسان إذا مضغ الطعام ثم مضغ الطعام ينعم الطعام في الفم، إما أن يبلعه وإما أن يطرحه في خارج فمه، ما يستطيع أن يلقيه. إذا مدة استمتاعه الحقيقي بالطعام 30 ثانية. 30 ثانية قابلها كم ساعة؟ اللي هي 100 يورو، كم ساعة؟ ممكن يكون 48 ساعة، ممكن يكون 50 ساعة أو أكثر. ينفق من جهده وعرقه 50 ساعة ل30 ثانية، وهي مدة بقاء الطعام في فمه، لهذا الاستمتاع فقط بالطعام. بعد ما الإنسان يبلع الطعام انتهت المسألة. إذا حتى استمتاعه بالطعام لحظة. إذا حياتنا كلها لحظة، وهذه اللحظة قد تكون فارقة بين الهدى والضلال، بين السعادة والشقاء.

فخلع حوله وقوته من المسألة كلها. ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته. شوف بين ما له، هو ليس له إلا أن يدعو، دعوته فشفاك. فآمن إدريس الملك بالله عز وجل، فرد الله عز وجل البصر إلى إدريس الملك. طبعا إدريس الملك كان في السابق يدخل إيه يحسس، ها هو أعمى بالشاي أو يتعكز على واحد أو بتاع أو الكلام ده. لا دلوقتي دخل فتح وعينان والكلام ده، ودافع على الملك كده لوحده. فالملك قال له ما هو الموضوع يعني؟ يعني هل بلغ من سحر الغلام ان يرد عليك بصرك؟ فقال له جليس الملك، لانه برضه لم يكن دبلوماسيا، ما تعرف الجماعه الدبلوماسيين لهم حرف ان يتكلم ساعه ولا تعرف ماذا يريد. ما هو ده الدبلوماسي، ها تكلم ساعة واثنين تيجي تشوف هو عايز ايه بالضبط، ما تعرفش عايز ايه، بحيث انك انت اذا اردت ان تلزمه شيء يقول لك لا انت فهمتني غلط، ده انا كنت عاوز اتكلم. ها واظن الاخوة المسيرة قاعدين برضو يبدو قاعدة نادي المسيرة. فهو النديم الملك ليس دبلوماسية، قال داخل دغري على طول. قال لا، الذي رد علي بصري هو الله. فالملك قال له أولك رب غيري؟ أنا لا رديت عليك بصرك ولا حاجة، أنا أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. دخل دغري على طول معاه ما فيش. فما زال يعذبه. خلي بالك بقى الصداقة راحت، ما عادش بقى لا نديم الملك ولا صديق الملك ولا الكلام ده. المسألة اللي جت على الكرسي بقى خلاص فيها ناس على طول، لا حتى اخوه شقيقه. يعني انتوا فاكرين الامين والمامون ايه اللي حصل بين الامين والمامون؟ المامون قتل الامين اخاه للملك، تضر اخوات اشقاء، يعني ظل كلاهما في بطن واحده 9 اشهر، ورضع من ثدي واحد 2 سنين حولين كاملين، واكل في طبق واحد يمكن 15 سنه لحد ما كل واحد تزوج وانفرد ببيت. ومع ذلك شوف مع كل هذا التاريخ في بطن واحدة وثدي واحد وطبق واحد، ومع ذلك يقتل أحدهما الآخر لأجل الملك. فهو لا جليس بقى ولا نديم وبتاع، لا زال يعذبه حتى دل على الغلام. الغلام الملك يحتاج إليه، لأن الساحر خلاص هيموت، كبر في السن، والغلام شباب، ويؤمن دائما ان الشباب يعيش يعني، وهو يحتاج الى الغلام لانه اثبت ذكاء واثبت قوه لما قتل الاسد وبتاع الكلام. فما عندما اتى الغلام لم يعذبه زي ما عذب نديم الملك، لان نديم الملك لا يسوي شيئا، يروح في داهيه ايه يعني الملك بيعمل له ايه، لكن هذا الغلام الملك يحتاج اليه، فلم يعذب الغلام، انما بدا يمشي معاه بطريقه دبلوماسيه. قال له ايه؟ قال ابن بني بلغ من سحرك ما ارى، ايه الروعه اللي انت بتعملها دي؟ تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء. انا الغلام داخل دغري برضه مش دبلوماسي، بعدين دبلوماسي. قال له اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. قال أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. خلي بالك ان الراهب قال له ايه؟ ان ابتليت فلا تدل علي. طب الغلام هل خالف وصية الراهب؟ لا، بس بتنتسخ العزائم. ممكن سيد في الاول متجلد، ولكن حجم العذاب عليه كبير، فيضطر ان يقول شيئا ليستريح من العذاب. هذا الذي حدث الغلام، عذبه الملك عذابا أليما حتى يعترف، فاعترف على الراهب. جاء بالراهب، قال له الملك كلمة واحدة: ارجع عن دينك. دي اللحظات الفارقة بقى، ممكن عزمه ينفسخ ويرجع

بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ما هذه لحظة من اللحظات الفارقة. إنسانة مؤمنة مسائل بالنسبة لها واضحة، في اللحظات الفارقة تأخذ ما يسعدها في الدنيا والآخرة. في زماننا هذا أناس يختارون أخف ما يمكن من الحظوظ، ويذكرني بحديث هو ضعيف أنا لا أذكره كحديث ولكن اللطيف يعني فيه مثل، يقول الحديث: مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى وعي غنم، رجل طماع أتى راعي الغنم عنده حظيرة غنم، قال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوير، عايز شاة كده كلها لحم لصلاصة كده وضخمة. فالراعي شعر إن الغنم ده عينه فارغة، ومهما اختار له أثمن غنم يقول له لا دي عظم جلد على عظم، عايز واحدة أدخن شوية. فالراعي حتى يستريح وريح دماغه قال له إيه؟ دونك الغنم، اختار بقى اللي انت عايزه. فذهب فاخذ باذن كلب الغنم، فتصور خد الزريبه كلها ولقى التخين الملظلظ اللي مليان لحمه الكلب، فقام واخد الكلب. في ناس كده من اخس الناس حظوظا، يكون هناك هدى واضح وضلال واضح ياخذ الضلال. في مشكلة عرضت علي هنا وأنا في الأيام الماضية، رجل عربي متزوج بامرأة مالية، المرأة تشتغل وهو عنده شغل، فلما يعني ضجت منه وقاعد ليه النهار في البيت ما عندش أي حاجة، قالت له لا الحياة ما تمشيش في هذا النظام، لازم يكون لك عمل. قال لها هديني عمل، قالت له تفتح الكلب. هو ده شغل؟ فتح الكلب؟ ايوه فتح الكلب طالما عايزين شغل. طيب الغريب انه رضي، رضي ان فتح الكلب على ست مره بتنفذ هيبس كل مشترات البيت والكلام ده، لا الزمته ان يفتح الكلب الساعه 2 بالليل. ليه؟ علشان الساعة بالليل الجو نافي والهواء كويس والكلب ما يجيلوش نزلة شعبية أو مثلا يجيله التهاب رئوي وكلام. أنا سؤالي أنا ما الذي جاء به أصلا؟ أتى ليأخذ بحبل الكلب؟ حتى أنا قلت لرفيقي قلت له أنا لما أرجع إن شاء الله هعمل محاضرة بعنوان من ترك حبل الله أمسك حبل الكلب. قلت له ما ينفعش إلا دي تبقى عنوان محاضرة عشان نبين الحظوظ الخسيسة. هذا الإنسان لو كان الذي يجب ما أفضل ما إلا أنا الذي يجب في عرق الدم، لا يجري في عروقه ما لفار هذا الماء من الدلايا. ففي هناك ناس في لحظات فارقة كما قلت يعرض عليه الهدى يعرض عليه الضلال يختار الضلال. ده توضيح لعنوان المحاضرة. أدخل في صلب المحاضرة، كان التوضيح طال قليلا لكن أدخل في صلب المحاضرة. نحن معاشر المسلمين نعلم أن المرأة في النهاية لا بد أن يموت. كل أمنية لك أعقبها بسؤال ثم ماذا، ونريد جوابا. أنت لماذا أتيت إلى هنا أو إلى هناك؟ لأجل كذا وكذا. ثم ماذا؟ سأترقى في عملي وأصير كذا وكذا. ثم ماذا؟

روى هذا المقطع من الحديث قول الرجل لربه تبارك وتعالى: تستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الا تسالوني مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزه. لما قال له هذا الرجل: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال له الله عز وجل: اما اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر، ادخل الجنه ولك عشره امثالها. هو مش مصدق ودانه ان لهم مثل الدنيا فقط، قال له: لا، لك عشرات امثالها. من الذي يضحي بالجنه وما فيها لشهوه ساعه؟ وكل شيء في الدنيا مكدر، ما فيش نعيم في الدنيا غير مكدر، كل شيء مكدر في الدنيا. شوف حتى شربه الماء، تعرف لما الواحد بيزور من الاكل بيعمل ايه؟ بيشرب ميه يبلع يعني. هذا الماء يمكن ان يموت المرء منه، يشرب يموت، وده اسمه ماء فرات عذب، ممكن يموت منه. تشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ماء الدنيا او سقيا الدنيا او سقيا الاخره، شوف في القران وشوف الفرق، لان اللغه العربيه اسرى لغه على وجه الارض، مفيش لغه زيها ابدا، لا في مفرداتها ولا في معانيها. ممكن تقول كلمه بالعربيه انت بالالمانيه او بغيرها تتكلم ثلاث دقائق علشان تجيب المعنى اللي انا قلته في كلمه واحده. عشان اخواننا الذين ضيعوا العربيه وضيعوا الهويه بتاعتهم حتى يرجعوا مره اخرى الى العربيه لغه القران. عندنا الالفاظ قوالب المعاني، قاعده بتقول كده: الالفاظ قوالب المعاني، واذا زاد المبنى زاد المعنى. ازاي؟ يعني صبرا، صبرا، صبرا. الصبر مفهوم احتمال النفس الكد، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. لما تقول بقى ايه؟ اصطبرا، يبقى انا عندي صبرا واصطبرا. اصطبرا زادت الف وط، المعنى زي بعضه؟ لا، الحرف الذي يزيد في الكلمه لابد ان يقابله معنى زائد. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. شوف حرف الطاء مبعبر كده، عامل كده منفوخ، ها؟ اص، شوف كده عامل كده، تحس ان انت هتفرقع من جنانك. حرف الطاء، لان شكل الحرف في العربيه يخدم المعنى، وهذا يعني لا يعرفه كثير من الناس، شكل الحرف يخدم المعنى. فربنا عز وجل لما ذكر الماء في الدنيا الفرات العذب السلسبيل وذكره في معرض الامتنان بيمتن على الناس، يقول ربنا عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني لو استقام العباد على طريق الله لأسقاهم الماء الغدق الفرات. يبقى الماء هنا جاء في معرض الامتنان عليهم، لو آمنوا هيديهم النعمة دي. شوف كلمة لأسقيناهم، الهمزة اللي قبل السين دي واقفة كده زي العقلة في الزور، برغم انه ماء. شوف: وان لو استقاموا على الطريقة لا اس، شوف الالف دي واقفة عاملة ازاي، لا اسقيناها. انما شوف شراب اهل الجنة، ربنا عز وجل يقول ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما تشحنش ان في حتى سهولة كلمة سقاهم، سقاهم كده

قاعد القصر والكلام ده فرحان به. لماذا انت فرح به؟ كنت محروما. فكل متعها مبنيه على الحرمان. فاذا وصلت الى غايه متعتك بالدنيا تفقد بهجه الدنيا. من عده سنوات انا قرات ان في امريكا مجموعه من الشباب عملوا حفله انتحار جماعي. انتحار جماعي ليه؟ فعلوا كل شيء يخطر على ذلك، وبعدين عادوا يفكروا ايه اللي فاضل في الدنيا لم نفعله، لم يجدوا شيئا. قال لك اذا ما قيمه الحياه وقد انتهت المتعه. هو انت حياتك بتستمتع بيها طول ما لك رغبه انك انت توصل، بيبقى عندك هدف عايز توصل، عمال تبذل الجهد، واول ما توصل تفرح، وبعد ما تفرح تبقى عايز توصل للي فوقها، عمال تبذل الجهد وفرحان وتقول خلاص انا فاضل لي شبر واوصل. ها؟ وتبقى فرحان ومبسوط في حياتك، في امل مستمر. فلما وجدوا انهم فعلوا كل شيء في الحياه يخطر على بالك لم يجدوا للحياه متعه. فقال لك نعمل حفل انتحار جماعي. جابوا عصير البرتقال المسموم، حطوا عليه سم، وذهبوا في غابه من الغابات وظلوا يرقصون، ها الرقصه رقصه الوداع بقى والكلام ده هو، وقاموا ايه في صحتك انت وهو بقى، ها وشربوا البرتقال المسموم وماتوا جميعا، كانوا اكثر من 30 شابا. اذا من حكم التحريم ان تظل حياتك بهيجه. انت نفسك تعمل الحاجه دي بس الشرع يقول لك لا، نفسي فيها عندك شيطان بيؤذك. يا اخي كن يا اخي ربنا غفور رحيم، ادخل اعملها وتوب. ها فتوب تقول لا لا لا افعل، لا افعل، لا افعل، افعل. شوف القصه جايه من هنا. وبعدين اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني نصرك على شيطانك تشعر بقى بمتعه انت انتصرت وارضيت ربك وبتاع، تحس ان الحياه لها بهجه ولها قيمه. فمن جمله فوائد التحريم ان تظل حياتك بهيجه. فلما حرم الله عز وجل علينا كذا وكذا وكذا وكذا، القصد ان نستمتع، ان نستمتع بالطيبات التي احلها لنا، لان الدنيا كما قلت لكم من خساستها ان كل متعه مبنيه على ايه؟ مبنيه على الحرمان. فانا ارجو في هذه اللحظه الفارقه بعدما اظهرنا هذا وهذا وكما يقول الشاعر وبضدها تتميز الاشياء، ان تكون الصوره قد وضحت تماما. وأن المرأة إذا كان ركب فيه آلة العقل والعقل في القلب كما هو معروف، فإنه لا يمكن أن يختار الدنيا على الآخرة. قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزفا، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يختار الخلف الباقي على الذهب الثاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن نخرج من هذه الدنيا على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.